والله سبحانه وتعالى في أرض الحساب سوف يحاسب الناس في وقت واحد، في لحظة واحدة. سئل ابن عباس كيف يحاسبهم في وقت واحد، انظر إلى رد العلماء، قال يحاسبهم في وقت واحد كما كان يرزقهم في الدنيا في وقت واحد. هكذا هي ردود العلماء. واعلم يا عبد الله أن رحمة الله واسعة، مهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، يقبل اليسير من العمل ويعفو عن الكثير من الزلل. الرحمة سوف تكون واسعة جدا في الحساب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار، إلا أمتي كلها في الجنة. وقال ابن مسعود عن رحمة الله يوم القيامة، قال: والله ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر حتى يظن إبليس أن الله سيغفر له. ويؤتى برجل من أمة محمد يقف بين يدي الله، بين يدي العرش، يقرره الله بذنوبه: يا فلان فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، سرقت، قتلت، ارتشيت. فيقر العبد ويقول: أعترف يا ربي. فيقول الله لملائكته: جروه إلى النار. فبينما هو يسحب إلى النار، كلما اقترب من حرارة النار التفت إلى الوراء إلى ربه، كلما اقترب من النار التفت إلى الوراء، يقول الله لملائكته: أرجعوه. فيرجع العبد، فيقول الله له: ما لك يا عبدي، كلما اقتربت من النار التفت إلى الوراء. قال: والله ما كان هذا ظني فيك يا ربي. قال: وما ظنك في يا عبدي؟ قال: أن تغفر لي. قال: غفرت لك. قال: غفرت لك، ربكم رحيم، مهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. إياك أن تيأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.